أكثر دهاء. قال: وقال وهيب حدثنا خالد بيوم بدر، يعني أثبت أن هذا كان في بدر يوم بدر، والشاهد في الدرع، وإلى لا عرفتم درع الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج وعليه درعه من قبة القيادة. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. من عائشة هذه؟ لو جمع نساء الدنيا اليوم كلهن في صعيد ووقفت حب رسول الله عائشة في جانب لكانت أفضل من هذا كله. عائشة بنت أبي بكر زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يوجد على البسيطة من أعلم من هو أعلم من هذه المرأة في نساء العالمين. وكيف وهي تتلمذ لرسول الله بعد أن تتلمذت لأبيها؟ هذا الاسم يطربنا، والله عائشة بنت أبي بكر الصديق. ماذا تقول عائشة؟ قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وفاه الله أجله وأتمه له 63 سنة عدا، ودرعه مرهونة عند يهودي في ب30 صاعا من شعير. تخبر أمكم رضي الله عنها أبناء الصحابة والتابعين عن حادثة ما عاشوها، فتقول معزية مسلية مذكرة، لأن هذا العهد انغمس في الناس في الطعام والشراب، الفتوحات انطرمت الشرق والغرب. تقول لهم: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من الشعير. وأنتم كيف حالكم؟ تأكلون الشعير؟ ما تقبلون؟ إذن قولوا الحمد لله، الحمد لله، ناكل الرقاق والخبز، الحمد لله. والشاهد من هذا هو قولها درع النبي، عرفتم درع النبي ولا لا؟ مرهونة، احتاج إلى طعام لأسرته ما وجد، يأبى شرفه وكرامته ومقامه السامي أن يقول يا عبد الرحمن أو يا عثمان ما عندنا الليلة طعام، ما يقول هذا أبدا. فأخذ درعه ورهن عند يهودي من يهود المدينة ب30 صاع من شعير. الصاع 4 حفنات، 3 × 4 120 حفنة. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه، أي طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمتصدق. هذا المثال لنا، عدوا أنفسكم. مثل البخيل والمتصدق، البخيل الذي يمنع الصدقة وما يعطي يا عم يا المابي، والمتصدق الذي يبذل. ضرب لهما الرسول مثلا لا يخطئهما، لأن الرسول أستاذ الحكمة ومعلمها. قال: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان. تعرفون الجبة؟ الغالب الجبة نطلقها على لباس المرأة، والجبة هي ثوب قميص يصل إلى نصفك الأسفل ويغطي الأعلى، هذه الجبة مأخوذة من الجب الذي هو القطع لأنها مقطوعة من أسفل. عليهما جبتان من حديد كالدرع، جبة من حديد صلبة قوية. قد اضطرت أيديهما إلى تراقيه، قد اضطرت هذه الجبة الحديدية أيديهما إلى تراقيهما، تراقي هذه الحفرة وهذه العظام لأنها ضيقة شدت أيديهما إلى تراقيهما، هذه الجبة الحديدية هما جبتان لأن الرجلين رجلان. قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما فكلما هم المتصدق بصدقته، كلما أراد أن يتصدق اتسعت عليه حتى تعفي أثره. هذا المتصدق غير البخيل، كلما أراد أن يتصدق وإذا بالجبة تتسع وتنهال وتسقط حتى تسقط وراء تتحلل تتسع حتى تعفي أثره مكان أقدامه، يعني إلى أقدامه، وبهذا يستطيع أن يخرج الدراهم ويعطيها حتى تعفي أثره. وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه. كلما أراد البخيل أن ينفق تشتد الجبة ذيك وتقصو وترتفع وتقنقه ما يستطيع. ومعنى هذا أنتم مدعون إلى الكرم أو إلى البخل، إلى الكرم، فمن عود نفسه على الكرم أصبح من أهله، رياضة فقط. من عود نفسه على الصدقة أصبح متصدقا، ومن لم يمر نفسه ويروضها ويدفع دائما السائل بعيدا يشتد الضغط عليه الباطني حتى ما يصبح يخرج فلسا واحدا ما يقدر، لأن الأخلاق تكتسب في الجملة بالرياضة. قال: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. لما أخبر الرسول ضرب المثل سمعه أبو هريرة يقول: فكلما حاول البخيل أن يوسع تلك الجبة ليخرج يديه وينفق ما استطاع. إذن عرفتم أننا مدعون إلى التصدق وإلى لا؟ أنصح لكم أن تمرنوا أنفسكم ولو بخمس هلل وترقى، فإنه لا علاج لمرض الشح إلا الصدقة فقط. الذي يروض نفسه شيئا فشيئا ينطلق. واقرأوا قول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن لم يوق شح نفسه فأولئك هم الخاسرون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يطهرهم مما؟ من أدران الشح. والمؤمن ينفق في حدود ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سائل يقول: شك أو شخص في أفغانستان يتنقل من مكان إلى مكان، فهل يجوز له الجمع والقصر ولم لا يجوز؟ مجاهد يتنقل من مكان إلى مكان، لم لا يجمع ولا يقصر؟ يجمع ويقصر، إلا إذا نوى إقامة 4 أيام فأكثر في مدينة في منطقة وانتهى سفره إليها فثم لا يجمع ولا يقصر، فإن شد رحله وتحرك يجمع ويقصر، فإن كان ما يقيم في البلد 4 أيام فقط يوم يومين 3 يقصر ويجمع أبدا. شأنه شأننا، ليس خاص هذا بأفغانستان. هل يجوز للمجاهدين أن يصلوا الجمعة حيث إنهم يجمعون مجموعون كذا أو مجموعة كبيرة ولكن ليسوا مستقرين؟ الذي عليه أمة الإسلام لا جمعة في السفر ولا نبتدع. الجمعة شروطها الاستقرار، المصر، المسجد الذي يكن من القرع والحر، العدد. أما المسافرون، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وخطب الناس وهم مسافرون؟ إلا في عرفة. هل يصح الجهاد، هل يصبح الجهاد فرض كفاية أو فرض عين؟ أقول كون الجهاد فرض كفاية خير لكم، أعظم أجر لكم.